قال الإمام مسلم رحمه الله باب الاستطابة. الاستطابة قدمت النووي باب الاستطابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمس قام وحدثنا يحيى بن يحيى له وأخبرنا أبو معاوية عن الأعمس عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد عدمت نبيك صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجد لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاية نوبولنا وأن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقدم ثلاثة أحجارنا وأن نستنجي برجيع أو بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأحمس ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروج والعظام. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو السيد الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاو قال وحدثنا يحيى بن يحيى أنه له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت سهولا يذكر عن عطاء بن يزيد الليهي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. قال وحدثنا أحمد بن حسن بن خراس حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلاد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسلم ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول الناس إذا قعدت للحاجة تقول لك فلا ولا تقعد مستقبل القبلة ولا ببيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على وهر بيتي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على نبيتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واصل بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال حدثنا حر يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم يتره بيمينه وهو يبور ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس من إناء. قال حدثنا حبر يحيى أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس يتره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستقيب بيمينه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في ظهوره إذا تطهر وفي تردده إذا تردد وفي انتعاله إذا انتعد. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله دون عليه وتذهيب عليه وتردده وظهوره. قال حدثنا ابن أيوب وقتيبة والمحذر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وأخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعاني قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه من ضائعه هو أصارنا فوضعها عند السدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وخرج علينا وقد استنجاه الماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأنذر عن شعبة حدثنا محمد بن مثنى وله له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع إلى سلم مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وحدثني زهير بن حرب وأبو كرب وله من زهير حدثنا إسماعيل عن ابن أبي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرج بحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أبو الحسين المسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وترجم الذي ترجمه الإمام النووي باب الاستطابة. ومعنى الاستطابة معنى إزالة أثر النجاسة التي إذا بال الإنسان أو تغور وفيها آداب كذلك أدخلها في ذلك. ومن جملة ذلك يعني نهي الإنسان إذا بال أو تغوط أن يستقبل القبلة بغائط أو بول أو يستنجى بيمينه. نعم فهذه آداب تتعلق بالاستطابة. ومعنى الاستطابة معنى النظافة التي إزالة أثر النجاسة التي في الدبر أو في ذكر الإنسان إذا بال أو تغوط. ففي آداب علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ويجب على المسلمين أن يتأسوا برسول الله ويعملوا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر وهو مشتمل يقول على النهي عن استقبال القبلة بالصحراء بغائط أو وبعضهم يرى أن استقبال القبلة بالغائط أو بالبول يعني في الصحراء ممنوع وفي غير الصحراء في البيوت يعني في المباني يعني يجوز. وأصح الأقوال أن كثير منهم يرى أنه لا يجوز. لذلك يعني كثير من الناس في بعض البلاد الإسلامية يجعلوا دائما يعني المرحاض لا يستقبل لا القبلة ولا يستدبرها. مثلا هنا في المدينة تدخل أكثر البيوت تجد إيه يعني المرحاض ما هو مستقبل القبلة أبدا. وفي بعض المرات قد يكون إيه فيها استقبال ولذلك هذه من الآداب لا يستقبل القبلة. ولذلك الرسول قال بالنسبة للمدينة شرقوا أو غربوا يعني يجعل بيت خلاء يكون إيه في جهة المشرق فالمشرق هنا ما هو قبلة. يجعل مثلا المرحاض مستقبل إما الشرق وإما الغرب ولا يجعلوا ده مستقبل للشمال ولا الجنوب. إذا استقبل الجنوب يصير مستقبل القبلة وإذا جعلوا هذا يصير مستقبل القبلة. فهذه آداب وآداب. وهناك من يرى أنه في الجميع وبعضهم من يرى بس لا في الصحراء ممنوع وفي غير الصحراء ما يعني يجوز. وأصح الأقوال إذا أمكن يكون ممنوع في الجميع وهذا تقريبا يعني. وكذلك أن يستنجي بيمين يعني يزيل أثر النجاسة في مخرج البول أو في مخرج الغائط بيمينه إنما يكون إزالة ذلك بيساره. فذكر الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحول الإسناد أوحاء. وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء يعني نبيكم محمد هذا علمكم كل شيء نعم حتى القراءة يعني القراءة ما يتعلق بدخول الصلاة والآداب الذي يستلزم الإنسان في إذا ذهب لقضاء حاجته. وفيها أشياء كثيرة منها أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته خصوصا في الغائط يبعد كثيرا يكون بعيد عن خصوصا إذا كان في الصحراء. وكذلك أنه لا يستنجي بيمينه ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلى غيره. فإذا كان الرسول محمد علم هذه الأمة فما يكون غيره من باب أولى وأحد. فما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا علمنا إياه أحسن تعريف وكل شيء يعني يبعدنا عن الرب حذرنا منه فصلوات الله وسلامه عليه. فيقول القراءة فقال أجل يعني نعم علمنا كل شيء حتى أداب دخول الخلاء حتى كيف يجلس في الخلاء وإذا خرج ماذا يقول كذلك. قال مثلا يقول اللهم غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وعند قبل لا يدخل كذلك يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا كله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القراءة. قال أجل قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين أو أن طيب وهذا يعني إيش يقول؟ هل نهي وجوب يعني نهي تحريم أو نهي كراهة؟ بعض العلماء يقول كراهة، ولكن الصحيح أنه دائما النهي بالتحريم، فحرام يعني، هذا أصح الأقوال، لأنه هذا فيه شيء مفهوم، ولكن العلماء زي دحين النووي يقول لا هذا مكروه في مذهبه. أو نسنجة أو نسنجة بأقل من ثلاثة أحجار. وقد حصل ذلك أن رسول الله لما أتاه رجل بحجرين وما وجد الحجر أتاه بروسة رد الروسة أخذ الحجرين، فلازم يكون ثلاثة أحجار أو بمتر، فإذا ما نظر في ثلاثة أحجار يخليها خمسة يخليها سبعة وهكذا. أو نسنجة برجيع أو عظم، الرجيع معناه روسة الدام يعني زي البقر نعم والخيل وأمثال ذلك، والعظم العظم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن لما آمنوا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما نعم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أي عظم يرميه بنو آدم فهو يكون لكم تجدوه أوفر ما يكون لحما، وأي مثلا عظم روس لدوابهم تجدوه لدوابهم، الروس لدواب الجن. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، هذا معناه أن نستنجي برجيع أو بعظم. فإذا الرجيع ما يطهر والعظم كذلك ما يطهر، يعني لو واحد مثلا استنجى بهذا لا يطهر ويكون في نهي. فذكروا وكذلك حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان برضه هو سلمان الفارق قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. يعني هذا الرجل يقول لسلمان الفارسي يعني نبي صاحبكم مراد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم حتى القراءة يعني آداب الخلق، وهذا لا يوجد إلا في الدين الإسلامي. يعني الناس الآن الغربيين ما يعرف هذه الآداب الذي موجودة في الإسلام إنه لا يستنجي بول أو كذا أو أشياء ما يعرفها إلا قال أجل نهانا أن نستنجي أن يستنجي أحدنا بيمينه فلا يستنجي بيمينه ممنوع يكون إزالة النجاسة باليسار أو يستقبل القبلة في البول أو الغائط. ونهى عن الروث والعظام، الروث هو ما يخرج من الدابة، والروث كذلك الروث على قسمين، في روث ما يؤكل لحمه طاهر، روث ما يؤكل لحمه طاهر، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، هذا أصح الأقوال، أصح الأقوال. مثلا الآن الشاة نعم والخروف والبقر وأمثال ذلك روثها طاهر أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاح بعض العرب المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها، وكل يعني حيوان يؤكل فروثه وعرقه ومنيه كله طاهر، هذا أصح. وهناك من العلماء من يرى لا أن البول كله نجس، واستدلوا بحديث عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى يعني قبرين يعذبان في البقيع، وقال إنما لو يعذبان وما يعذبان أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول أو لا يستنزه من البول، من البول قال الجنسية يعني جنس البول كله، كل البيئة يعني زي ما نقول الرجل، الرجل مو مثلا الناس الكبار والأغنياء، جنس الرجل. وأصح الأقوال أن كل حيوان يؤكل لحمه فروثه وكذلك منيه نعم وعرقه طاهر، هذا أصح الأقوال. والدليل على ذلك وهناك من يرى كذا، وهنا يعني الرسول علمنا كل شيء، قال بدونه ترى أخذ أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث يعني الاستنجاء بالروث والعظام، فالروث لإيه؟ لدواب أهل الجن أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والعظام يجدوك أوفر ما يكون لحما. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يعني يستنجي بحجر ما يكفي إلا إذا كان الحجر كبير وله أركان، حجر رجائي. والأحسن أن يجمع بين الحجر والماء، مثل أن الله أثنى على أهل قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. فسأل الرسول لماذا أثنى الله عليكم؟ قالوا نحن ساكننا اليهود ووجدناهم إذا ذهبوا للغائط أو للبول يستنجون أولا بالأحجار ثم فعملنا ذلك، ولأجل ذلك أثنى الله. فإذا ما أمكن فالماء أخضر، وإذا أمكن يجمع بين الاثنين، وإذا كذلك استنجى بالحجر أو ما هذا جائز ولو كان الماء موجود. إنما الماء أفضل يكون أنظف للماء، هذا أحسن. أما كونه يعني لازم يعني واحد يكون فيه ماء وراح يستنجى مثلا بالحجر صلاته إيه صحيح، أنا أقول صلاتك إيه باطل. وإذا جمع بين الاثنين كان أحسن. وذكر هنا يعني بعض أشياء نقرأها، قال هو مشتمل عن نهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول، وعن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق والظل. يعني كذلك لا يجوز إنسان يذهب في ظل المسلمين يتغوط، وكذلك في إيه؟ كذلك في ظلهم، وكذلك في الطريق، الطريق اللي يمر من الناس، لأنه بعد ذلك إذا مر الناس يقول لعن الله من فعل هذا، وهذا الرسول أمر بإيه؟ وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلى جواز الاستنجاء بالماء. وفي باب حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع أو عظم. وفي حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. والغائط الأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، هذا حين الناس بعضهم ما يعلم الغائط أصل المكان، يعني مكان العرب ما عندهم كنف في بيوتهم، إذا واحد أراد يتغوط يخرج منه يعني النجاسة يذهب إلى مكان منخفض في الأرض ويقضي حاجة، ثم بعد ذلك يقوم يستنجي ويستنجي ويذهب، ثم بعد ذلك تصطلحوا سموا ما يخرج منه سموه الغائط، ما يخرج منه سموه الغائط، وإن الغائط أصل المكان المطمئن المنخفض من الأرض. مثلا يجي في الصحراء يجي مكان نازل كده ويبقى ما حد يشوف عورته، فيروح هناك يقضي حاجته ثم يبقى، ثم بعد ذلك سمي بهذا ما يخرج منه سمي إيه بالغائط. هذا معناه إيه؟ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غرقوا. وهذا بالنسبة للمدينة وما شابه المدينة. مثلا الآن إذا خذ على الحاض على هذه الجهة وهذه الجهة لا يستقبل، وكذلك مثلا يعني دعين نستقبل الجنوب مين؟ مثلا المدينة، مثلا الأردن، الشام، تركيا، كلهم يستقبلوا إيه الجنوب. نيجي نحن نروح مثلا جدة يستقبلوا إيه مشرق، ما يجوز واحد هنا في جدة يجعل يعني المرحاض على جهة الشرق. وكذلك مثلا أهل الطائف وأهل النجد يستقبلوا إيه المغرب، مثلا أهل اليمن يستقبلوا إيه الشمال، وكذا يعني مقصود لا يستقبل إيه يعني في بول ولا غائط ولا يجعل مرحاضه على جهة القبلة أيا كان. لكن هذا الحين الرسول بالنسبة بخاطر أهل المدينة وما كان مثلهم فقال ولكن شرقوا أو غربوا. روح واحد يفهم شرقوا أو غربوا يعني كل الشرق، لا، وهذا شيء مشاهد. يروح الآن جدة يستقبلون المشرق، يروح مثلا الطائف وما وراها ونج يستقبلون، وكذلك المنطقة الشرقية وغير ذلك كلها تقريب، والعراق كلها هكذا. المهم يعني لا يستقبل ايه لهذه الاشياء. وفي علي اذا جلس احدكم على حاجته، والمراد بالحاجه هنا قضاء الحاجه الذي هو القول، فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. وفي حديث رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجه، يقول عبد الله بن عمر رقى على بيت اخته حفصه فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين. ومعلوم ان الانسان ما يقضي حاجته يكون على شيء مرتفع عشان لا تتلوث ثيابه، بيت المقدس لحاجته. ومعلوم الحاجه اسمه يطلق على ايه؟ على قضاء الحاجه، يعني البول والغائط، وخصوصا الغائط يعني هذا المقصود به. ولكن قد بعض العلماء قالوا لا، لحاجته يعني لغرض من اغراض، يعني كان مثلا فيها شيء من الخلل يصلحها. ولكن الذي يظهر عبد الله بن عمر الصحابي اعرف، الصحابي اعرف مثلا بايه حاجته، يعني مقصود ايه تقريبا جائز يعني. يعني كان عبد الله بن عمر يرى في البنيان يجوز، في البنيان يجوز ان يكون المرحاض على جهه القبلة او مستدبره، وفي الصحراء لا يجوز. هناك من العلماء من يرى لا، في الجميع سواء كان في الصحراء او في البنيان لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول، ولا يجوز ان يجعل المرحاض نعم او بيت الخلاء توجه الى القبلة، سواء كان القبلة في اي، سواء كان في الشرق او في الغرب او في الجنوب او في الشمال. واما القراءة قال فبكسر الخاء المعجم القراءة وتخفيف الراء بالهد، وهي اسم لهيئة الحدث، هيئة الحدث يعني وقت ما يكون ايه وقت ما يكون قاعد للحدث لأجل ايه يخرج من البول او الغد. وبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها وقوله اجل معناه يعني يكون ايه نفس الحدث، نفس ما يخرج من الانسان، يعني ما يخرج من البول او من الركن الغائب يسمى هذا بحذف التاء. قول أجل معناه وهي تخفيف اللام، ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى القراءة التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابنا آدابها فنهانا عنها كذا وكذا والله أعلم. وقوله نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بؤر كذا برطناه في مسلم لغائط باللام، وروي في غيره بغائط وروي للغائط باللام، والمعنى صحيح وهما بمعنى وأصل الغائط المطمئن من الأرض، هذا معنى الغائط. إيش معنى الغائط أصل في اللغة العربية؟ المكان المطمئن من الأرض المنقبض من الأرض، هذا يسمى غائط. ثم سمي ما يخرج من الإنسان سمي غائطا، آخر ذلك يقول دحين يعني نواخذ الوضوء الغائط، فالذي يخرج منه سموه غائط. والعرب لهم أن يصطلحوا الاصطلاحات، ثم صار عبارة عن خارج المعروف من دبر الآدمي، الدبر الآدمي يسمى هذا. وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى أنه يحرم، وهذا يمكن أصح الأقوال، يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان، وهذا مروين عن العباس بن عبد المطلب الذي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والشعبي أظن من التابعين، وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين رحمه الله. والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء، وهو قول أبي أيوب الأنصاري والصحابي رضي الله تعالى عنه ومجاهد من التابعين وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعا، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك، يقول جائز في كل في أي مكان، وهذا يخالف النص، والذي يخالف النص لا يقبل كلام أي كان، هذا واجب العلماء واجب طلبة العلم، أما إذا كان النص يقول كذا واحد يقول لا ما هو كذا نقول له ما نقبل كلام، وهذول لا يعني، وإن كان عروة بن الزبير الذي هو يعني أحد الفقهاء السبعة وربيعة الذي هو شيخ الإمام مالك، يقول لا الرسول قال كذا فنحن نأخذ بكلام الرسول. والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا ويجوز الاستقبال فيهما، وهذا كذلك ما في دليل فيه، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمه الله. واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن مطلقا بحديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم، وقال لأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء، لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل، الكعبة بعيدة عن بعض البلاد، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. واحتج من أباح مطلقا في حديث ابن عمر عنه المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستجبرا للقبلة، بحديث عائشة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بشروقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي إلى القبلة، يعني مخالفة للقبلة يعني حولوا إلى. هذا الحديث يعني تقريبا يمكن فيه شيء، رواه أحمد بن محمد في مسلمه وابن ماجه ومعلوم أن ما روي في البخاري وفي مسلم أصح من ما روي في غيره، لما يجي حديث مثلا ما روي في البخاري وفي مسلم ويجي حديث ما روي في كتاب آخر مثلا في الترمذي أو في مسلم، نأخذ بأي حديث؟ نأخذ بالحديث الذي في البخاري لأنه أصح كتاب يعتمد عليه، وهذه الأحاديث موجودة في البخاري وفي مسلم. وفي مسلم أحمد يقول أن الرسول لما قالوا كذا قال حولوا جعلوا يعني المرحاض على جهة القبلة، أو يكون السند كمان فيه شيء، من أباح الاستقبال دون الاستقبال والاستقبال، في حديث ابن عمر مذكور في الكتاب وفي حديث عائشة، أو في حديث إجابة قال نهى رسول أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أبو داود، هذا كمان وغيرهما وإسناده حسن. وبحديث مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول هي، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ فقال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، يعني في الفضاء في الصحراء، فإذا كانت بينك وبين القبلة شيء من السلوك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره، فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيره وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء يجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، أن هذه أحاديث يعني تنهى عن الجميع، وهذه تجوز هذا، فإذا الصحراء ما يجوز. هذا كلام الإمام النووي. وفي غير الصحراء في البنيان يجوز استقبال القبلة بغائط الأول، وأن ليس في ذلك شيء. وهناك من العلماء من يخالفون ذلك ويجوز لا يجوز لا في الصحراء ولا في البنيان أن يستقبل القبلة بغائط، وهذا تقريبا هو أقوى إن شاء الله مع الوقوف مع المشروع. وفرق بين الصحراء والبنيان حيث بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. وأما من أباح الاستثمار فيبنى على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة. بعدين ذكر فرع مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. أحدها أن المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستقبال في البنيان إذا كان قريبا من ساكن من جدران ونحوها، إنما يجوز الاستقبال والاستقبال في البنيان إذا كان قريبا من ساكن من جدران، يعني يبعد البيوت الخلف البيوت في جدران مرتفعة، والبنيان يكون أرفع من إيه؟ من الإنسان لما يكون جالس في قضاء الحاجة. فيقول في هذا يعني ومن حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون بشرط آخر، وهو أن يكون الحائل مرتفعا الذي يكون بين الإنسان وعورته يكون إيه مرتفع على وبينه على ثلاثة أذرع، وأكثر الحائل على وأكثر الحائل على عن آخرة الرحل. الرحل معناه الشداد حق البعير، معلوم إنه قد كده مرتفع، فهذا يكون يعني. فإذا كان كذلك جائز، إلا إذا كان في بيت في بيت بني لذلك، في بيت بني لذلك مثلا بيوت الخلاء التي تجعل في عند حول المسجد، مثلا هنا تساوي هذا المسجد هنا لجل الناس يتغطوا مثلا في مكة أو في ميناء أو في غير ذلك، يساوي له 400-500 ألف، لازم يأخذ الأرض كلها. صحيح هذا يعني لازم كل المقصود يعني إذا كان محلات عامة، محلات عامة في ميناء وفي هذا، وإذا كان بده يصير محلات ناقصة قدر، فإذا محكوم لا بأس بذلك. وإذا كذلك استطاعوا أن يجعلوا ذلك للوضوء، يعني مثلا يمكن لحن بعض المال يجعلوها محلات الوضوء، الجهة الذي يستقبل القبلة للوضوء، والمحلات التي ما تكون مستقبلة ولا مستدبرة يجعل فيها المراحيض، وهذا تقريبا يكون أجمل. ويحرم فيها، وهذا هو الصحيح، ويحرم فيها لعقل. يعني الاعتبار بوجود الساتر من قوة عدم، فيحل في الصحراء والبنيان لوجود ويحكم فيما بعد فيما لعدم. وهذا هو الصحيح المشهور عنه من أصحاب من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعترف الحائل، فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال، والصحيح الأول. وفرق عليه فقال لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كثيب رمل، إذا ما قدر يحط كثيب رمل أو يحط شيء من أمتعته ويصير فرق، هذا ما في شيء. المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدار، قال جماعة من أصحابنا هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكلام والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة أول يعني فلا كراهة، فإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه المكروه من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة من الأحاديث الصحيحة. المسألة الثانية يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان، هذا مذهبهم يعني في الجماع ما فيه، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الطاهر. واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكره ابن حنيف، والصواب الجواز، فإن التحريم إنما قدر الشرع. يعني واحد ما يقدر يقول يعني إذا يتصل بزوجته لازم يكون ما هي مستقبل القبلة وما هو مستقبل القبلة، الله ما نهى، وأصل الأشياء الحل، يعني أصل كل شيء مباح حتى يجي نص أنه هذا. وجاء في الحديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ما قال لا تستقبلها بإيه في الجماع، وهذا كلام سليم يعني، لأن الله عالم يعني إيش بيكون، فإن التحريم إنما ولم يرد فيه نهي والله. والمسألة الرابعة لا يحرم استقبال القبلة والاستدبارها بالبول والغائط، يعني لا، لكن يكره، والظاهر إنه حرام، يعني أصح الأقوال أنه حرام ولكن يكره. المسألة الخامسة إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز والله أعلم. وأن لا يستنجي باليمين وهو من آداب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه، وإذا قلنا حرام يكون أحسن لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا للعذر، لأن يكون يده فيها خلل أو فيها مرض أو أثر أو كسرت يده فيستنجي باليمين للضرورة. ويستحب أن فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسعى باليسرى، يكون الذي يقابل محل النجاسة باليسرى، والصب بالإبريق أو بالآلات الحديثة الموجودة يكون باليمين. قال بعض أصحاب يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى. إذا كان يستنجي يكون إيه يعني أو يأتي بالحجر ويجعله في إيه في محل النجاسة. وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وأنها الله عنه. لازم إيه يكون يعني الاثنين. بعض الناس يمكن يمس ذكره بيساره ويستنجي بيساره يمكن هذا. اضطر الى حمل الحجر حمله بيمينه وامسك الذكر بيساره ومسع بها ولا يحرك اليمنى وهذا هو الصواب ان يمسك الحجر بيمينه. وذلك ان النهي في الاستنجاء باليمين تنبيها على اكرامها وصيانتها عن الاقدار ونحوها. وسنوضع هذه القاعده قريبا في اواخر الباب ان شاء الله. او ان يستنجى باقل من ثلاثه احجار وهذا رسم صريح صحيح لان الاستيفاء أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فمذهبنا أنه لا بد من الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات. يعني مو لازم ثلاث أحجار ثلاثة. فإذا كان الحجر كبير وله جوانب فيجوز. وكذلك فأزالت عن النجاسة وجب مسحه ثالثة. وبهذا قال أحمد محمد وإسحاق المراوي وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاء فإن حصل بحجر أجزاء. وهو وجه لبعض أصحابنا. يعني بعضهم يقول لازم ثلاثة أحجار أو وتر. ما نظر بثلاثة يصير خمسة. ما نظر بخمسة يصير سبعة. وهكذا حتى يعني هذا. ثم ذكروا أو يستنجى برجيع فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة. ونبى صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. فإن الرجيع هو الروض. وأما العظم لكونه طعاما للجن فنبى على جميع المطعومات وتلتحق بالمحترمات وأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق في النجس بين المائع والجامد. فإن استنجى بنزه لم يصح استنجاءه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية. ولو استنجى لمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فإن أشياء المحترمات الطاهرات الكتب وكذلك الأشياء الطيبة ما يستنجى. قال المشركون والحديث تقريبا هو بيان. وهذا الحديث الذي استدل به فوجدنا يقول أبي أيوب الأنصاري فوجدنا مراحيض بفتح الحاء المهملة والضاد المعجم جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء الحاج يعني المكان. إيش المرحاض؟ المكان المتخذ لقضاء الحاجة سواء كان في البيوت أو في المحلات العامة فحول المساجد في بلاد الإسلام. فكذلك مكان إيه يعني يجلس عليها ويستقبل كده يدور خلف قليل يعني ينحرف عنها عن قبلة قليل. لأن الشام مثلا زينا الشام قبلة يعني لازم يكون يستقبل أو جو. قال نعم وهو جواب لقوله ويقول بسجاد. وهنا كذلك الحاني الذي هو حديث عبد الله بن عمر يقول لقد لقيت على ظهر بيت يعني والبيت هذا كان لحفصة أخت عمر عبد الله بن عمر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس. يعني هذا مستقبل إيه القبلة يعني استقبل بيت المقدس يعني أنا مستقبل إيه القبلة. وفتح قال وفتح مع الحمد لله. وأما رؤيته فوقعت اتفاقا يعني ما يجوز الإنسان أن ينظر الإنسان وهو يقضي حاجته. يعني طلع في الجدار كان الباب مفتوح وما كان من شيء فرعاه يعني صدفة فهذا لا بأس فيه. ومقصود يعني الحديث يعني تقريبا هي ثم ذكر الأحاديث كلها تقريبا بس إنما السند مختلف أسناد الأحاديث ومختلف. قال هنا حدثنا زهير بن حرب وروح بن عباد حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول نهى رسول أن يتمسح بعظم يعني أن يتمسح يعني يزيل أثر النجاسة بعظم هذا أو ببعر سواء كان هذا البعر يعني يؤكل لحمه طاهر أو نجس. أما مثلا الحمار والبغل والحيوانات الكلب والأسد والنمر هذا نجس في نجاسة على نجاسة. أما ذاك ليس بنجس إنما الرسول أعطاه لدواب الجن. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة وحول إسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ قال قلت لسفيان سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي قال إذا أتيتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا. أو قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله لأنها كده الشام في هذه الجهة فيصير ونستغفر. قال نعم ها ففهم من ذلك أنه يعني من يرى عبد الله أبي أيوب يعني سواء في الصحراء أو في غير ذلك. وكذلك الأحاديث بعد حدثنا أحمد بن حسن وخراج حدثنا عمرو بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال إذا جلس أحدكم على حاجته يعني قضاء حاجته وهي البول والغاية فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن خعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر نصف الظهر إلى القبلة قال فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ماسك إذا قعدت للحاجة تكون لك إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت من قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته لحاجته أكثر معروف إنه إيه للبول والغائب لكن بعض الدباسة بعنام يقول لحاجته يعني لحاجة أخرى وهذا وأصح الأقوال هو كل ما أمكن أن لا يستقبل القبلة لا بغائب ولا سواء كان في الصحراء أو في البنيان وهذا أصح فيكون يعني ولكن هو يرى انه في البنيان يجوز عبد الله بن عمر يرى ان ذلك جائز في البنيان. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر بن عبد حدثنا عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي التي هي حصه فرايت رسول الله قاعدا على حاجته مستقبلا الشام مستقبلا القبله. يقول واللبن فمعروف هو بفتح اللام وكسر الباء ويجوز اسكان مع الفتح وكذا كل ما كان على هذا الوزن يعني مفتوح الأول مفتوح يجوز فيه الأوجه الثلاث فكتف فإن كان ثانيه أو ثالثة وحرف حلق جاز فيه أربعة كتف وكتف وكذلك هنا لبن ولبن ولبن كرب الضم يعني لبن يجوز فيه ثلاثة أوجه وكتف يجوز فيه أربعة أوجه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه فلا يجوز الإنسان في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي مع إيه؟ مع نون التوب لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه كذلك لا يزيل النجاسة التي في الذكر أو في الدبر بيمينه ولا يتنفس في الإناء وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس لأن هذا يخجر الماء على غيره أو يخرج من شيء من فمه أو يكون له رائحة في فمه فيجي واحد يشرب بعده فيجد رائحة فيكره الماء ولذلك إذا أراد يشرب بعدين يرفع الإناء ثم يتنفس ولذلك جاء أمر في أحاديث مرت عليها في يعني الشراب أن الإنسان يعني يشرب ثلاث مرات أول يشرب ثم يرفع الإناء ثم يشرب ثم يأكل فإذا تنفس في الإناء يقدر الماء على غيره وهذه آداب من آداب الإسلام التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول ولا يتنفس الكلام ولا يتنفس في الإناء لا أما إمساك الذات وكروه وكراهة التنزيل ولا لا تحريف كما تقدم وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفقام ولا يتمسع من الخلاء بيمينه فليس التقييد بالخلاء للإحتراز يعني البال بل هما سواء لأن الخلاء يطلق به إيه؟ يعني الغائط الذي خروج إيه؟ يعني من الدبر وكذلك الذكر هو مثل ذلك البول كذلك والخلاء بالمد هو الغائط الله أعلم وقوله لا يتنفس معناه لا يتنفس في نفس الإناء وأما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة قال والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الآدم مخافة من تخديره ونتمه وسقوط شيء من الفم والأم ونحو ذلك وكذلك ذكر أبيض لبعضه حدثنا أبي عمرو حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي كثير نعم الطفل الحديث عن القتادة عن قال قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء والنهي أصل في القواعد الأصولية كل شيء ينهى عن الرسول فهو حرام إلا إذا جاء دليل يصرف من التحريم إلى الكراهة وإن ما في أدلة إذا أحسن يعني كذا لأن في مرات مثلا يعني مثال الكراهة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا يجلس هذا نهي دحين إذا قلنا للتحريم يصير بعدين يعني تحية المسجد يصير إيه واجبة إذن هو إيه لو واحد دخل المسجد وجلس يعني يمكن فعل مكروه أما حرام بعدين يصير بعدين تحية المسجد يصير واجب فلذلك ليس كل نهي للتحريم وليس كل أمر الوجوب وهذا تقريبا هو الصحيح من إيه من مذاهب أهل العلم في الأصول. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن الأعز عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا مخفف من الثقيل، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب تيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعال، وهذا دخلوا فيه إن كان، وهذه دائما إن مخفف من الثقيلة تدخل على فعل ناسخ، ثم فعل ناسخ ويكون في بعدها اللام عشان يفرق بين إن النافية وإن المخفف من الثقيلة. إن النافية ما فيها لام بعدها، مثلا إن عندكم من سلطان، يعني ما عندك هنا. وإن كانت لكبيرة، إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه إن المخفف من الثقيلة. هنا دحين مخايا يعني أصلها كانت إن فخففت تصير ما تعمل، يعني إن الذي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فإذا خففت تصير ما تعمل، وفي الغالب تدخل على كان من أدوات الناس. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونه، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذا عشان يكون في فرق بين، لأنه في عندنا إن كثيرة في اللغة العربية، في إن النافية، في إن الشرطية، في إن مرات تكون زائدة، فلازم طالب العلم يكون يعني يعرف بين وقال لو يحب، هذا هو اللام الفارغة التيمم، يعني البداء باليمين، فإذا أراد يغسل يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، رجله اليمنى قبل اليسرى، وهذا الثقل الأيمن قبل الأيسر، وهكذا في إذا تطهر، وفي ترجل كذلك إذا أراد يسرح شعره يبدأ باليمين قبل اليسار، هذا معنى الترجل. الترجل معناه تسريح الشعر فيه، وفي انتعالي يعني إذا رجل يلبس الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا أراد يدخل المسجد كذلك يدخل بالرجل مثلا الرجل اليمنى قبل اليسرى. وحدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، يعني في الشأن الذي يعني فيه الطيب، ليس في شأنه كل جميع. إذا أراد يدخل المسجد يقدم اليمنى، إذا أراد يخرج يقدم اليمنى، إذا أراد يدخل بيت الخلاء يقدم اليسرى، إذا أراد يخرج يقدم اليمنى، فليس كل دين عليه وترجمه وطهوره، سواء طهوره في الوضوء أو طهوره في الطهور. ثم ذكر ما له علاقة بهذا الباب، باب الخطابة. حدثنا كذلك الحديث، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن عجرين جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول قال اتقوا اللاعنين، اتقوا يعني لا تفعلوا. قال ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، يعني رجل يكون يروح طريق الناس يروح يتغوط فيه، فإذا جاء الناس يبغى يجلس في طريق يلعنه، يقول اللهم لعن اللي فعل هذا الشيء. الإنسان ممنوع أن يفعل مثل هذه الأشياء، وكذلك يعني يتخلى في طريق الناس أو في ظل، يعني ما حد في ظلال الناس المسافرين في الصحراء يجي شجر كده طيبة فيروح هو يتغوط فيها، يجي واحد يبغى يجلس مسافرين يتبعوا هذا يقول اللهم لعن اللي فعل هذا. فالإنسان يتجنب هذه الأشياء، ولكن إذا كان ظل ليس فيه شيء، ظل قاعد تحت الشجر تحت الصحراء أو تحت الغابات، فهذا ما في شيء، لأنه ثبت حديث أن الرسول دخل إلى بستان ودخل تحت شجر، وهذا الشجر كذلك ما هو مسلم، فلا بأس أن يقضي حد، لأن الناس الأولين ما كان عندهم بيوت الخلاء، ولا يزال يعني كثير من يعني بعض لا قريب يعني سنين في هذا بعض البلاد أبدا إذا أراد يأله يروح خارج وهذا خلي قبل 1000 الناس يعني كانوا لا يزال بالبالي إلى الآن يعني مثل هذا إفعال. وحدثنا يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عطاء بن ميمون عن أنس بن مالك أن رسول الله دخل حائطا وتبعه غلام، يعني دخل حائط يعني بستان، إيش معنى حائط بستان، ومعه غلام معه ميضاءة، يعني معنى وعاء فيه الماء، يعني زي الإبريق زي الإبريق زي الزبدية غير ذلك، هذا معنى الميضاءين، وهو أصغرنا، وهذا دليل على أن الصغير يخدم الكبير. ووضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من بول أو غائط، فخرج علينا وقد استنجى بالماء، استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وغندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ، وحدثنا محمد بن جعفر داوى معناه يعني وعاء فيه الماء، هذا معنى يعني زي من جن أو من تنك أو من نحاس زي في عصرنا هذا إبريق الآن، إبريق النايل دحين توفر، هذا مثل هذا داوى معناه وعاء فيه الماء زي الزمزمية دحين في الأول السابق، مثل هذا هو الذي يسمى إداوة. وعنز معنى عصا، صغيرة تحتها زجل قليل، عشان الرسول إذا توضأ تجعل أمامه ليصلي إلى سترة. وجاء في أحاديث ذات في الصلاة من صلى فليصلي إلى سترة، أحاديث عن الرسول إن الإنسان إذا أراد يصلي منفردا لازم السترة هذه تجب على الإمام وعلى المنفرد، أي إنسان يبغى يصلي إمام أو منفرد لازم، وأما المأموم لا. فإذا كنا نحن مأمومين ومر ناس أمامنا فلا يمنع، وهذا دليل موجود في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى، وكان عبد الله بن عباس راكبا على حمار أتان فترك الأتان ترتع ثم مر بين يدي الصف، كده في الحديث البخاري بين يدي، فلم ينكر علي أحد. فالمرور بين المأمومين جائز، أما المرور بين الإمام والمنفرد هذا ما يجوز. وسيأتي أحاديث لذلك، فلذلك هذه كان يحملها الماء للاستنجاء، والعنزة توضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي إلى سترة، وهذا من صلى فليصلي إلى سترة بأمر، وهذا الأمر بعضهم يقول للوجوب. فأحمل أنا وإذا وعن زهير بن حرب وأبو كريم، واللفظ بن زهير حدثنا إسبيعان بن علي حدثنا روح عن عطاء بن أبي ميمون عن أنا قال كان رسول يتبرز يعني يقضي حاجته التي في الغائط فآتيه بالماء فيغتسل به. وذكر هنا فوائد الإمام النووي نقرأها، قالوا أما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة، لأنه قد يخرج منه الريح فيسمع الناس فقد يعني يتألم من ذلك، استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستثار عن أعين الناظرين، وفيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه، ولا يسمى هذا كبر، فالكبير الصغير يخدم الصغير ما في شيء، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل، يعني كذلك لا بأس يخدم مثلا والده وشيخه وغير ذلك والتبرك بذلك، وفيها جواز الاستنجاء بالماء، يعني بعض الناس كان يقول أن ما حد يستنجي بالماء خصوصا الرجال إلا بالأحجار، لا جائز الرسول كان يستنجي بالماء ويستنجي بالماء، واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأنصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، مثل ما كان الأنصار يعملون ذلك في المدينة، فيستعمل الحجر أولا لتخفف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجد، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه، يعني يكون الماء موجود ومع ذلك يستنجي بالحجر جاهز، يعني إذا فعل ذلك إنسان ما نقول أنت فعلت شيء ما يجوز، وعكسه فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر محل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، فإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، كنا يقول الحجر لأنه كان هذه عادة العرب في الزمن السابق، وربما هو الحجر، وربما أوهم كلام بعض أن الماء لا يزيل، وقال ابن حبيب المالك لا يجوز الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا الخلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهر والله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ هابط من الأواني دون المشارع والبرة، والصحيح أنه يجوز يعني توضأ مثلا في بركة أو غير ذلك هذا، ولذلك كان مر الرسول على يعني زي البحيرة أو زي البركة، فسأل عمر الخطاب يا صاحب هذا يعني هل يأتي مثلا الذئب والهير يشرب منها، فقال الرسول لا تخبره، هم يأخذوا ما شاء ونحن ما لا يتنطع الإنسان زي بعض الناس الآن متنطعين، البيوت اللي فيها الأبقار يقول كلها بيوت نجسة، قال إنه يقولوا هنا ويقولوا هنا، وأنه أي محل طاهر حتى نشوف النجاسة، لأنه في ناس عندهم وسواس أبدا، يقول البيوت اللي فيها أطفال هذا كلها نجس، فراشه كله نجس، لا نحن نجي بيت أي إن شاء الله فيه 20 طفل المحل فيه النجاسة نشوف النجاسة هذا نجس، ولا ما شفنا النجاسة طاهر ولا يدخل، لكن الناس بعضهم يدخل فيه الوسواس أبدا يتهم كل الأشياء هذه، وهذا تقريبا من الوسواس المنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم، قال القاضي وهذا الذي قاله هذا هو القائل لا أصله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني، والله أعلم أن يتوضم من الأواني دون المشارع والبرك ونحوه، إن لم ينقل ذلك عن النبي وهذا الذي قاله غير مطلوب، أي ما يجده الإنسان طاهر حتى نجد يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.